وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعز الفرجهم واجرر أو انصب تابع الذي انخفض، كمبتغي جاه ومالا من نهض. لين وصلنا بأبنا البحث كان في إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة، بعد أن ذكرنا شرائط إعمال اسم الفاعل والمباحث التي مرت علينا وألحقنا البحث وألحقنا به البحث عن ماذا عن صيغ المبالغة، وذكرنا أن اسم الفاعل يجوز فيه النصب، يعني إعماله يجوز فيه الجر. الآن نصل إلى هذا البحث، واجرر أو انصب تابع الذي انخفض. إذا أضيف اسم الفاعل إلى معموله يجر معموله طبعا، ها، إذا أتبعنا المجرور، لاحظوا إخوان، إذا أتبعنا المجرور بتابع، هذا التابع يجوز فيه مثلا عطفنا عليه، عطفنا على المجرور باسم الفاعل، عطفنا عليه اسما، هذا المعطوف احنا خلينا نعمم البحث. التابع، التابع يجوز فيه ان يجوز فيه الجر او النصب. الجر بعد عطف على لفظه، على اللفظ، يعني اتباعا للفظه تابع للفظ، والنصب على المحل، والنصب على المحل، لان اسم الفاعل يضيف الى معموله المنصوب يعني المفعول به يكون مجرور لفظا منصوب محلا، فالتابع يجوز ان يتبعه لفظا ويجوز ان يتبعه ماذا محلا. اذا تبعه لفظا فيكون ماذا مجرورا، واذا تبعه محلا يكون ماذا يكون منصوبا. لذا يقول واجرر او انصب، اجرر او انصب ماذا تابع الذي انخفض، تابع الاسم المخفوض المجرور، مجرور باسم الفاعل يعني. وبينا عن الجر على تبع للفظه والنص تبع لي محلي، مثل لنا حتى نعرف هذا. قال كمبتغي جاه، مبتغي اسم فاعل، ابتغى يبتغي، مبتغن، مبتغن تحذف الياء، ولكن إذا أضفناه تعود الياء، هذه قاعدة إعلالية بعد صيفية. مبتغيون أصله بعد لقاعدة إعلالية حذف الياء صار مبتغن، ولكن المحذوف لعلة، هذه قاعدة صيفية، المحذوف لعلة إذا زالت العلة يعود، يعني المحذوف هذا يعود إلى أصله. الآن يقول مبتغي جاهل، مبتغي جاهل، يا رجعت عادة الياء حذفت لعلة، زالت العلة، العلة تعرف شنو الذي زالت؟ مبتغين، زالت مثلا جاهل أو شيء. أصلا إحنا لماذا حذفنا الياء؟ كانت الكسرة في الياء المقدرة منصوب في حالة الرفع الظاهر أو الجر، الرفع والجر يعني. لا أصلا ما ذكرت العلة أنت، لا ما مو موافق، لا ولا الوقف، شو الوقف ما عندنا قاعدة على الياء الوقف. لاحظ مبتغن، مبتغيون يصير مبتغيون، مو ما قبل، مو لأجل كثرة ما قبل، الضمة فوق الياء ثقيلة. الاسم المنقوص معاد مو اسم منقوص ضم عليه ثقيلة، لذا نقول هنا يعرب الحركات المقدرة المنقوص، يرفع بالضم المقدرة، يجرب الكسر المقدرة، لكن ينصب بالفتحة الظاهرة، واضمن لأنه منقوص هذا صح، فالضم عليه ثقيلة تحذف، إذا حذفت تحذف الضم يسكن أم لا؟ التنوين كيف؟ يبقى أو يحذف؟ لأن حذفنا الضم ما حذفنا التنوين، فالتنوين ماذا تعريفه؟ عارف شيخنا التنوين نون هذا يكفي هذا، نون ساكنة، نون ساكنة، فالنون ساكنة والياء ساكنة تقع ساكنة، يحذف الياء، إذا حذفت الياء التنوين ماذا يلحق بكثرته؟ لا تشك الياء سكنة تصبح الياء ساكنة مسكنة. التنوين احنا عندنا تنوين رفع وتنوين، علامة الياء مو الضمة، التنوين غير الرفع. فإذا حدثنا الضمة من الرفع يعني علامة الرفع إذا حدثناها كالتنوين ما حدثنا، حدثنا التنوين لا التنوين باق. فالتنوين شو تعريف التنوين؟ ما هو تعريف التنوين؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، هذا نرسمها بهذا الرسم بهذا الشكل نعبر عنها. والياء ساكنة التقى ساكنين ساكنة من الياء وبين حدثنا الياء. التنوين بعد حذف الياء يلتحق لماذا؟ بكثرة الغين، فيكون هكذا مبتا. طبعا مبتغن مبتغن، ها الياء اصلا احنا كنا ناكل مبتغن مبتغن صح مبتغن. لكن اذا حذفنا تجي شيخنا خلي بالك عنك اترك عنها اترك عنها مبتغن حذفت الياء التقاء الساكنين. الان هذا الاسم نضيفه الى كلمه جاهن إذا أضفناه التنوين يحدث أو لا ما يحدث؟ قلنا في بحث الإضافة التنوين لا يجتمع مع الإضافة صح؟ إذا حدثنا التنوين زالت العلة علة الحذف؟ ما يبقى ساكن واحد مو ساكنين، فإذا بقي ساكن واحد الياء تعود. نقول مبتغي جاهن، لا بعد مو مبتغي جاهن، قاعدة هذه قاعدة صحيحة. لذا قلنا أنه المحذوف لعلة عندما تزول العلة يعود إلى مكانه كمبتغي جاهن. هذا جاهن صار مجرورا بالإضافة صح؟ جاهن مجرور لفظا، لكن محلا كيف؟ منصوب منصوب، لأنه أصلا مبتغي جاهن قبل الإضافة مبتغي جاهن، فاللفظ المجرور محلا منصوب. كمبتغي جاهن ومالا، هذا مالا يجوز فيه ومالا ويجوز فيه ماذا؟ مالا. طبعا من نهض هذا من تتمة البيت ومن منفعل بعد صح. هذا يقول يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب، نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا كلاهما جائز. فالجر مراعاة للفظ والنصب على إضمار فعل، هو يقول على إضمار فعل وهو الصحيح عنده، لكن عند غيره لا، مو على إضمار يعني عطف على المحل. هذا رأي الشارحة، المصنف ما ذكر هذا الشيء فقد قال وجر أو انصب تابع الذي انخفض. الجار مراعاة للفظ النصب عند الشارح بفعل منصوب بفعل محذوف، يعني كمبتغي جاهن يبتغي مالا ويبتغي مالا، يعني مثل ومثل هذا ضارب زيد وعمر وعمرا، إذا نصبناه إن هذا ضارب زيد ويضرب عمرا وهو صحيح والتقدير يضرب عمرا، ومراعاة للمحل ومراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور بين النحاة، كأن الشارح ما يقبل هذا المشهور يخالف المشهور. وقد روي بالوجهين قولهم الواهب المئة الهجان وعبدها وعبدها، على أن المعطوف على ماذا؟ على المئة سلام عليكم عودا تزجي بينها أطفالها بنصب عبد وجره، يعني كلاهما جائز على الجر على العطف على المئة، والنصب ماذا؟ إما بي يهب أو نقول لا عطف على ماذا؟ على المحل. وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبدي، يعني باعث دينار أو باعث عبد، أو عبد رب أخا عون ابن مخراقي، الشاهد إن عبدي معطف على ماذا؟ دينار أو حرف عطف معطف على دينار. دينار مجرور بالإضافة، باعث واسم فاعل. طبعا الإعراب البيت واضحة، أنت مبتدأ وباعث خبر ومضاف إلى معموله إلى دينار. دينار اسم شخص، هذا دينار مو هذا الدينار، دينار ودرهم لا، اسم شخص علم يعني علم، باعث مضاف دينار مضاف إليه، مجرور لفظا محلا ماذا؟ منصوب. لا لا اسم شخص. أو عبد معطوف على دينار، هذا مجرور لفظا يعني مراعاة اللفظ، أو النص يجوز في النص منصوب إما بفعل محذوف أو عطفا على المحل مراعاة للمحل. يقول بنفس هذا أخاهم أي أو عبد رب أخا، هذا عطف بيانها مدين أخا عطف بيانه، بل كما يقول فعل أو صفة لعبد أو عطف بيان وأخا مضاف على المضاف بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل والتقدير وتبعث عبد رب. واضح هذا زين. زين إلى الآن ماذا قرأنا؟ أعمال المصدر، لاحظ أخوان، أعمال المصدر وأعمال اسم الفاعل وأعمال الصيغ المبالغة. الآن في هذين البيتين الأخيرين نشير إلى ماذا؟ إلى إعراب إلى أعمال اسم المفعول. يقول أعمال اسم المفعول يعني اسم المفعول الذي جاري فعلها، الفعل المجهول الذي يشتغل من الفعل المجهول، فهو يعمل عمل الفعل المجهول بالشرائط التي ذكرناها أين في اسم الفاعل. يعني إذا كان معرفا بالألف واللام يعمل مطلقا مطلقا في الماضي والحال والاستقبال، وإذا كان مجردا من الألف واللام يعمل بشرطين، الشرط الأول أن يكون من الحال والاستقبال، والشرط الثاني أن يكون معتمدا على أمر من أمور خمسة. ولكن عمله ماذا؟ عمله يرفع وينصب، بعد يرفع نائب الفاعل لأنه يعمل عمل فعله مضروب كيضرب. عندما تقول زيد يضرب أبوه تقول زيد مضروب أبوه، أبونا يفعل، كما أنه زيد يضرب أبوه أبونا يفعل يضربه، كذلك زيد مضروب أبوه أبونا يفعل مضروب، نفس الشرائط التي ذكرت هناك. لذا يقول وكل ما قرر لاسم فاعل، كل حكم قررناه وذكرناه في ماذا؟ في اسم الفاعل، لاسم الفاعل يعطى نفس هذا الحكم، يعطى لماذا؟ يعطى اسم مفعول بلا تفاضل بلا تمايز، نفس الأحكام التي قررت هناك. ولكن الفرق بينهما ماذا؟ اسم الفاعل يرفع وينصب، يرفع الفاعل وينصب اسم المفعول، ولكن هذا لا يرفع ماذا؟ نائب الفاعل. فهو يعني ماذا؟ يعني اسم المفعول. فهو كفعل صيغة للمفعول يعني المجهول، يعني اسم المفعول كفعل المجهول يعني معنى، يعني يجاريه معنى وعملا يجاريه. فهو كفعل صيغة للمفعول، فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. مليم. طبعا المعطى كفافا تقول نصب، لا لا لا لا، هذا كفافا مفعول به ثاني، يعني رفع المفعول الأول. المعطى أو الألف لام، الألف لام الموصولة بمعنى الذي يعطى في ضمير مستتر، هو يعود على ال الموصولة هو يعني. إيه نعم، نائب الفاعل، نائب الفاعل هو الذي هو مفعول أول، يعود ماذا؟ هذا هو يعود على الألف اللام، لأن الألف اللام لا ليست حرفية بل اسمية، اسم موصول. إيه بالي؟ لا لا لا لا لا، هو المعطي معطي صلة الموصول. ذكرنا من المسألة السابقة أنه الآل صلتها الاسم المشتق، وهو نائب الفاعل وكفافا مفعول به. يعني المعطى مبتدا اين خبره يكتفي؟ هل انا هذه الجمله تامه بعد هذه المعطى المعطى كطاقان يكتفي مبتدا وخبر. المعطى مبتدا هو ثم مفعول نائب الفاعل هو كفاف المفعول الثاني يكتفي فعل وفاعل خبر. هذه الجملة خبر زي ما احنا رافعين خبر. تفضل شيخ. جميع ما تقدم في اسم الفاعل من انه اذا انثى ما جاء بدل حملها حملت ان كان بمعنى الحالي او الاستقبال بشرط الاعتماد بشرطين يعني لو احد معلم الحال واستقبال الاستقبال ماذا؟ الاعتماد. نعم. وان كان بالالف واللام عمل مفردان يثبت في اسم المفعول. هذا يثبت شنو محل من الاعراب الان؟ خبر ماذا؟ جميع. جميع ما تقدم في اسم الفاعل خذوها داخل الـ هذا الـ يعني الخطين. جميع ما تقدم في اسم الفاعل يثبت الاسم المفعول هذا الخبر. نعم. فتقول مضروب الزيدان الآن أو غدا أو جاء مضروب أخوهما الآن أو غدا أو أمس. هسه هاي مضروبون مضروب شنو إعرابه؟ مضروبون مضروب الزيداني أدب ها مبتدا لا مولانا أنا سألتك حتى أذكرك أنه مبتدا وصفي. هذا مو مبتدا وصفي اعتمد على الاستفهام. مضروب همزة في الاستفهام مضروب مبتدا وصفي. لا لا أنا سألتك مضروب الزيداني والزيداني والزيداني ما الفاعل سد مسدل خبر. لا لا تكمل. الآن أو غدا أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس. الآن أو أدنى أن ندقق في جملة جاء المضروب أبوهما ما هو فاعل جاء؟ هما فاعل جاء معنى لا لا مو جاء من حيث الإعراب محذوف طبعا أبو ما طبعا مو فاعل المضروب هو الذي يتشخص المضروب يعني هو أدى الصفة بدلا عن العين وهو جاء بين أبوه مثلا جاء المضروب شيخ عباسون لا تلاقيكم بالدقة هذا وأردنا أن ندقق في النقطة ها فاعل جاء أو الذي محظور الشيخ محمد أشار لكن اسم الموصول ال فاعل لا اسم حرف يا اسم منصور قال بمعنى الذي لا اصلا من ان يقسمون على ان يقسمون ال راجع اخوان المغني يقولون ال على قسمين حرفيه واسميه حرفيه واسميه لا لا لا لا, لا هون اصل هون هم اسميه لا اصل نقصد هذه الاسميه هنا حرفيه هذه اللي تدخل على الاسم غير الاسم المشتق والداخل على الاسم المشتق اسم الفاعل في المفعول هي اسمية. فإذا كانت اسمية ال هو الفاعل ال هو الفاعل مضروبون صلة الفاعل لكن تسامحا على أن يقولون الفاعل أو المضروب فاعل لا أصلا اسمية ليست حرفية أصلاً هذا من الذي يعتبره هو ما يعتنى بقوله لأن احنا نقول ال بمعنى الذي صحيح لا لا لا لا لا مسألة مبنائية على مبنى على مبنى على على مبنى من يقول أن ال اسمية على هذا المبنى ال يفاعل ومضروب ماذا صلة فاعل على أي حال أنا قص بالدقة صلى الله عليه وسلم. فحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المجني لمصدر المفعول فيرفع المفعول كما يرفعه كما يرفعه فعله فكما تقول زوجة الزيداني لا زوجة الزيداني هذا الأسر ساقطة محذوفة تقول أمضروب زيدان وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب أحدهما ونصب الآخر نحو المعطي تطرقا. شو هذا؟ قال رفع أحدهما ونصب الآخر. ليش ما يقولون نصبه ونصب الآخر؟ أقول ليش ما قال رفع؟ لأنه وإن كان له مفعولان رفع أحدهما لازم يكون مفعولان ونصب الآخر. بفعلين محلوف لا على رأي هذا. ما نقول ممكن كل إذا على سياق واحد نسق واحد رفع أحدهما ونصب لا مو فتفنن يعني هاي نكتب ثبت عليها شو الأشياء. أنا عندي ونصب فالأول المفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفاف المفعول الثاني وعلى قول أنه هو الناصب بعد كنا نقول رفع ونصب رفع الأول ونصب الثاني. نعم شو نعم إن شاء الله رفع أحدهما ونصب الآخر لأنه يقول مثلا رفع يجوز الوجهين إنما رفعت الأول والثاني أما إذا رفعت أحدهما فإن ذلك ليس لك الاختيار فيه صار عن الثاني منصوب ونصب الآخر. ما الذي ناصب؟ الناصب له ماذا؟ صحيح ها؟ إذا أنت لك الاختيار أن ترفع الأول أو الثاني أرفع الأول بماذا؟ خب يعني على كل حال رفع لأقل قصدي أنه رفع أحدهما الاسم المفعول رفع أحدهما صح رفع الثاني نصب إذا قلنا مثلا النصب في إشكال نصب ولكن إذا رفعت أحدهما نصب الآخر يعني هذا توضيح الشغلة توضح أنا أقصد العبارة أقول أنا أقصد العبارة العبارة يقول رفع بني رفع يعود على ماذا خلاص معطي يعني اسم الفاعل اسم المفعول رفع اسم المفعول أحدهما ونصب هذا اسم لعله نصب أو لا يعني ما أنا أتكلم عن العبارة ما أتكلم عن هو الأمر الواقع طبعاً. وقد يبقى خمس نهب منهج عن الإعلام البيت وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع اسم المفعول قل يرفع نادي الفاعل هنا يقول قد يضاف يعني تجوز إضافته إلى ماذا إلى نادي الفاعل مثلا مثل هذا المثال محمود المقاصد محمود مقاصده الأصل محمود مقاصده كيف صار محمود المقاصد حذفت الهاء مقاصده الهاء الذي مضاف إليه وعوض عنها بالألف فاللام هذا الألف فاللام عوض المضاف إليه تجمع عوض عن المضاف إليه بعد ذلك يضاف من المفعول يعني رأس اللام ما يضافها أول يحذف الضمير يعوض عنه بالألف فاللام ثم يضاف يصب ها محمود هكذا لاحظ محمود مقاصده مقاصده ما نضيفه راسا لأنه لعله يحصل فيه التباس محمود مقاصده التباس أول ما تحذف الهاء ويوضع عنها ماذا بالألف فاللام نقول محمود المقاصد هذه الألف فاللام وضع ماذا عن الضمير ثم يضاف فيكون محمود المقاصد جائز طب يا شيخ طب يجوز اسم المفعول ان يضاف الى ما كان مرفوعا به فتكون قابله زين مضروب العبد يضيف اسم المفعول الى ما كان مرفوعا به ومثله الوارع المحمود المقاصد والارض الواقع محمود مقاصده فلا يكون ذلك اسم فاعل فلا تقل ما تجازون الضمائر لابي زيدان تريد ضمائر ابوه زيدان يعني ما تحت الالتباس مررت برجل ضارب الأبي ضارب الأبي يكون ضارب الأبي يلتبس بأن نفس الرجل هو الذي ضارب هو لا يضرب لأن هذا يعني أسئلة الالتباس أنا الآن معنى هذه الجملة مررت برجل ضارب الأبي ضارب الأبي زيدان يلتبس بماذا أن نفس الرجل هو الذي ضارب الأب هذا لا يضاف اسم مفعول اضاف الى مرفوعه لكن اسم فاعل لا يضاف الى مرفوعه اضاف الى ماذا الى منصوبه خلاص نعم هو ابو الرجل هو الذي ضارب تضاف الى فاعل واسم المفعول كذلك يضاف الى فاعل طبعا اسم المفعول غالبا هكذا اذا اضيف الى مرفوعه يصبح ماذا صفه مشبهه مثلا مقتول الساعدين محمود المقاصدي محمود المقاصدي يعني وش لماذا الصفه المشبهه في ذلك ابنيه هذا الان بحث جديد باب جديد في الحقيقه باب صرف مو نحوي هذا حقا يوضع عندي جزء الرابع في كتاب التصريف في باب التصريف هذا ابنيه المصادر كذلك ابنيه اسم الفاعل هذا واسم المفعول بحث صرفي أصلا ما له علاقة بالنحو ولكن ذكره هنا صح شيخنا لا ها ممكن يضاف الكلام يجيب الكلام استطراد إجابي مو محل هذا نبحث وبعد مطلوب منا نبحث في فائدة لا يخلو من فائدة ونقرأه سريعا يعني ما لا يعني انت ما في قواعد صرفية إعلالية بحث مسجل لكن ما في قواعد إعلالية يلاحظ يبين أبنية المصادر وأبنية اسم الفاعل كيف يبنى أصل خلاصة الكلام المصادر المصدر إما ثلاثي وإما غير ثلاثي المصدر الثلاثي الواقع الأمر فيه يتوقف على السماع ومراجعة كتب ماذا كتب اللغة ولكن أبنية غير الثلاثي قياسية لها أوزان خاصة لكن الثلاثي لا الثلاثي أوزان صحيح يحاولون أن يبينوا قواعد ضوابط لكن هذه مو مضطردة 100% سماعية أوزان غير الثلاثي مثل الثلاثي مزيد فيه يضاع المجرد هذه قياسية ولا ما نقرأ تلاحظنا من باب الإفعال أفعل يفعل إفعالا إفعال مصدر على مثلا صرف يصرف تصريفا فعل يفعل تفعيلا فعل يفعل مفعلة استفعل يستفعل استفعالا افتعل يفتعل افتعالا فعل يفعل فعللة انفعل انفعل انفعالا هذه صاحب المصادر قياسية قد يكون فيها أحيانا ماذا مصادر سماعية لكن الوزن الأصلي ماذا قياسي قياسي يعني مضبوط يقاس عليه يعني أي فعل أي مادة من مواد الفعل إذا نقلت إلى باب أفعل مثل أكرم أفعل مصدره حتى يكون إفعال إلا أن يقع فيها ماذا إعلال مثلا قام لنأجوف ننقله إلى باب الإفعال أصل أقوم يقوم قواما لكن حتى أنه يحصل فيها إعلال نقول أقام يقيم إقامة للإعلال الذي يقع فيه مثلا نفس هذه المادة إذا نقلها إلى باب الاستفعال استفعل مصدر استفعل الماضي استفعل مضارع استفعل المصدر استفعالا مثل استخرج يستخرج استخراجا لكن حد أن هذه المادة قام يحصل فيها إعلال نقول الأول في الأصل استقوم يستقوم استقواما هذا الأصل لكن بعد الإعلال نقول استقام يستقيم استقامة بعد الحذف الذي يقع فيها هذا نقول يعني قياسا بهذا الشكل يعني مضبوط المصادر لكن غير الثلاثة لا ليست مضبوطة متوقف على السماء. طبعا هو هنا يحاول يبين لبعضها ماذا، يبين لبعضها قياس قاعدة. على أي حال هذا خلاصة المصادر إلى أن نأتي لاسم الفاعل في المفعول. أبنية المصادر: فعل قياس، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. يعني يقول الفعل الثلاثي إذا كان متعدي، الفعل الثلاثي إذا كان متعدي مصدره يأتي على وزن فاعل ثلاثي المجرد. رد متعدي، هذا رد يرد ردا، مد يمد مدا، ضرب يضرب ضربا ضربا. لاحظوا طبعا هذا أنا يعني نؤكد الواقع ها. أيضا فيه خروج عن الأصل، قد يخرج عن الأصل أحيانا. ضربا ضربا ضرب مصدر، ضرب يضرب مصدره ماذا؟ ضرب يضرب ضربا. علم يعلم، لاحظوا اختلف، مع أنه ماذا؟ أنه متعدي، لكن يقول علما مع مو علما، علما شوف خرج الله. لكن يقول غالبا هكذا. على أي حال فعلون، فعلون هذا الوزن، قياس هذا الوزن قياس بأي شيء؟ قياس مصدر المعدى، يعني مصدر الفعل المعدى يعني المتعدي من ذي ثلاثة، يعني الثلاثي المجرد، من الفعل الثلاثي المجرد. كرد رد، رد يرد ردا، مثل يمثل ضرب ضربا، فهم فهما. الفعل الثلاثي فقال يعني ما في شيء يعني صعوبة فيه. الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، نص على ذلك السبوة في مواضع، فتقول رد ردا هذا للمضاعف، رد ردا للفعل المضاعف، مثل ثلاثة أمثلة لنكتتنا، مثل برد ردا يعني الفعل المضاعف مضاعف. والمضاعف ما هو المضاعف؟ الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه من جنس واحد. وضرب ضربا لمفتوح العين، يعني للصحيح مفتوح العين، السالم مفتوح العين. وفهم فهما للسالم مكسور العين. لأن هذا الأمثلة جاء بها يعني إذا تارة يكون هذا المتعدي مضاعف، تارة يكون صحيح مفتوح العين، وتارة صحيح مكسور العين، فيكون القياس فيه مصدر ويكون على وزن ماذا؟ فعل. وزعم بعضهم أنه لا ينقاس، لا هو يقول غير سديد، لكن لعله بعد فيه تحقيق الإنسان واحد يحقق هل سديد هذا أو غير سديد. لذا التلفزيون يقولون ماذا؟ يقولون في الثلاث المجلد أو بعد يعني قبل أن يذكروا أنه لهذه، لعل بعض اللغويين ذكروا ضوابط قياسية، لكن قبل هذا الكون يقولون الاعتماد في ذلك على ماذا؟ على الكتب اللغوية والقواميس. وفعل اللازم بابه فعل، فعله مثل ماذا؟ مثل فرحة، فرح اللازم. وفرح اللازم بابه، هذا بكثير العين، بابه فعل يعني مصدره فعل، بابه مصدر، مصدره فعل بفتح الفاء وفتح العين. كفرح مصدره فرحا، فرح فرحا. وكفرح كفرح وكجوى وكشلل، مثل ثلاثة أمثلة. فرح مصدر لفرح، فرح فرحا. وجوى مثال للتيت، لتيت مقرون. جوية جوية مصدره جوان، جوية جوان، هذا لتيت مقرون. لتيت المقرون ما هو؟ الذي عينه ولامه حرف علة، عينه ولامه حرف علة. وكشلل هذا المضاعف شل شللا شل مصدره ماذا؟ شللا. جوية جوية يجوى المضاعف يجوى مصدره جوان جوان قل جوالين ها اخواني لاحظوا نازل قواعد بعد على ليه جوايون لكن قلبت الياء ألفا لاحظها أو الأصل مقال فعل فعل جا و ين عفوا في حالة النص نقول جا و ين في حالة الرفع نقول ماذا جا و ين الياء حرف ألة متحرك ما قبله فتحة يقلب إلى الألف نقول جا و ين لأن الياء تقلب ألفا يا حرف علة ما قبلها فتحة تقلب اللسان قاعدة علالية أي يجيء مصدر يجيء مصدر فعل لازم على فعل قياسا كفرح فرحا هذا صحيح وجوية جوان هذا التي في المقرون مثل اللام وشلت يده شللا للمضاعف وفعل اللازم فعله وفعل اللازم مثل قعدا لماذا فتح اخوان قعد مثل قعد ما قال مثله بيت الشعر بيت الشعر بن مالك كلام بن مالك وفعل اللازم مثل فعل له فعول بالطراد كغدا اقول كلمة مثل لماذا نصبها يلا إيه حال أحسنتم حال كوني مثل قعد يعني مماثلا وفعل اللازم مثاله ماذا مثل قعد قعد له فعول مصدره يأتي على الفعول بالتراد المضطرد هذا كغدا غدا غدو لاحظ اخواني هذا بعد نقطه راح نكتب غدا فعول كل اسم قال غدو شو صار غدو للادغام ها المهم ما قاعد استفيد قواعد التلفيه غدا غدا هذا شنو الفعل هذا اسم ناقص ناقص واوي مو يائي من أين عرفنا أنه ناقص واو وليس بيائي؟ لا لا أصحوا ما بدون مراجعة على مصدره من مضارعي أحسنت هذا طريق من غدا يغدو أو لا بعد في الكتابة في الرسم إذا رسمت الألف بهذا الشكل يعني على أنه واو ولكن إذا رمى يرمي رمى الألف تكتب بهذا الشكل يعني المقلوبة عن واو تكتب قائمة والمغلوبة عن الياء تقلب بصورة الألف المقصورة هكذا بصورة الياء على أي حال غدا مصدره فعول على وزن فعول صير غدو غدوون على وزن ماذا فعول فعول لكن لغمة الواو في الواو شددت صار غدوون فعل اللازم مثل قعد له فعول بالطراد كغدا يعني كغدا يغدو غدوا غدا يغدو غدوا غدوا الواو في الواو هذا لكن متى على وزن فعول متى ها ما لم يكن مستوجبا فعالا اذا ما يستحق فعالا اذا ما استحق وزن فعال شو يأتي بعدين نشير متى يستحق وزن فعال يشير إليه ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان فعلان فعلان متى يستوجب فعلان يشير إليه بعد فدري أو فعالة متى يستوجب فعال يشير فإذا ماذا نفهم من هذا أن فعل اللازم مصدره قد يأتي على مصدره يأتي على واحد من أربعة إما فعول فعلا اللازم فعلا اللازم مصدر إما على فعول أو على فعال أو على فعلان أو على فعال. لما حسال أربعة فعول فعال فعلان فعلان وفعال وفعال. متى يكون مستجد فعالا؟ فأولون يعني فعال. خلي فوق فأولون يعني فعال. فأول لذي امتناع كأبا. أبا إباء. نقول أبا أبا هذا فعل يدل على امتناع بعد. يدل على الامتناع. فأبا يأبى. أبا مضارع ويأبى بعد. أبا يأبى إباء فعالا. واضح؟ فأول لذي امتناع كأبا. والثاني يعني فعلان. فعلان مثل جولان هذا التقلب إذا دل على اضطراب. والثاني أي فعلان للذي اقتضى تقلبا. الذي يقتضي التقلب مثل جال يجول جولان جال يدور دوران. هذا الذي يقتضي تقلبان هذا مصدره يأتي على وزن ماذا؟ على وزن فعلان. فعال لأي شيء لأي فعل؟ للداء للدائي يعني داء داء المرض. عليكم الله عادنا الله وإياكم. للداء فعالا مثل بذني مثل من هذا سعال سعالا سعال سعال. أو لصوت مثاله مثلا ماذا؟ صرخة. شنو مصدره؟ صراخ. صرخة نعبة نعاب. هذا ماذا؟ للصوت. فإذا للداء وللصوت وللسير أيضا وشمل سيرا. لا لا عفوا هذا اثنين. للداء فعال أو لصوت خلاص نقطة نقطة. يعني سعل سعالا صرخ صراخا. بعد وشمل سيرا وصوتا الفعيل سار سيارة سار سيرا عفوا سيرا فعلا فعلا لفعل سار سيرا وصوتا الفعيل كفهل فهيلا فعل هو صالح معلق فعل لكن هذا صوت للصوت. يعني الصوت قد يأتي على وزن فعال وقد يأتي على وزن ماذا؟ على وزن فعيل. عفوا هذا السين مو مثال يا سيدي اخواني مثل رحلة. لا لا رحلة مادة رحلة يعني الفعل الذي مو المادة مالته سار س سين يارا. لا معناه السير. رحلة مصدره ماذا؟ رحيلا. فهلة صهيلا. يعني السير والصوت قد يأتي على وزن صعيل مثل رحلة رحيلا وصهلة صهيلا. هذا كل فعله ماذا؟ فعله فعل على وزن وزن الفعل على وزن فعل. فصار خمسة في الحقيقة مو أربعة. أول تكلم أربعة صارت خمسة. فعول وفعال وفعلان. منادي كرها وفعل اللازم مثل قعدة لو فعول في التقادر كغدا. فعول وفعال وفعلان وفعال وفعيل هذه الأوزان الخمسة. بني شيخنا تفضلون تقولون شيخ عبد الناصر. يأتي المصدر فعل اللازم على فعول قياسا فتقول صعد صعودا وغدا غدوا وبكر بكونا. جاء بقول ما لم يكن مستوجبا فعالا الى اخر البيت الى انه انما ياتي مصدره على فعول اذا لم يستحق ان يكون مصدره على فعال او فعلان او فعال. فعال طبعا فعل ان يكون غير مصطلحها. نعم الذي استحق ان يكون مصدره على فعال هو كل فعل كل فعل حركته خطا. كل فعل دل على امتنان فعل اباء ونفر اباء اباء ونفر نفارا وشرد شرادا. نعم. وهذا هو المراد بقوله فاول من امتناعه. شوف هذه الامثله الثلاثه كلها تدل على امتناعها، النفور والشراد هذا كله ماذا يدل على؟ يعني الانسان يمتنع يشرد، يمتنع ماذا؟ يعني نفس هذا يدل على ماذا؟ امتناع. نعم. ولا يستحق ان يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب نحو طاف طوفانا طوفانا من وجال جولانا ونزل ندوانا وهذا مع قوله والثاني من باب طرف تقلبه. طبعا هو نزا ينزو نزوا ايضا ياتيها يأتي على نزا ينزو نزوا وندوان يعني له مصدر. بل نعم. والذي استحق ان يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء او خوف فمثال الاول فعل فعالا وذكم زكاما ومشى بطنه مشاء ومثال ثاني طبعا لاحظوا زكمها هذا زكمة مجهول يعني معلومات زكمة لكن إشارة إلى أنه لعله أقول لا يستعمل له ماذا معلوم يعني هذا من حقه أن يكون ماذا معلومه على وزن فعل لا لكن قال زكمة مجهول ذكرهم. ومثال الثاني نعب الغراب ونعب الراعي معاونا وأزت القدر أزازا القدر وأزت القدر أزازا وهذا هو المراد بقوله بالتاء وعال أو الخوف وأشار بقوله وشمل سيره خوفا للفاعل إلى أن فاعلا يأتي مصدرا لما دل على التاء ولما دل على الخوف مثال الأول زملا زميلا يعني هذا الزميل نوع من السير يعني نوع من السير بعد كده نراجع اللغة نشوف شنو هذا من نوع من السير. نعم. ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيبا وأزت القدر أزيزا وصمدت الخير صميدا. أحسنتم. بعد ذلك خلاص الآن بس أدنى نوع واحد من هذا وبعدين ينتقل إلى القياسي والمصادر القياسية الغير الثلاثي. فعولة فعالة مصدران يعني يعني وزنان لمصدرين فعولة فعالة مصدران هذا لفعولة أخواني فعولة لا يستعمل لازما بعدين الشارح الشيء إلى هذا فعولة فعلاء لا يكون إلا للمعنى للفعل اللازم فعلاء وفعلاء قد يكونان اللازم قد يكونان المتعدي لكن فعلاء فقط وفقط اللازم ما يستعمل لغير اللازم مثل ماذا مثلا كومة شرفة هذه فقط من اللازم ما يستعمل أصلا ما لو استقرأت اللغة العربية ما وجدت لما وجدت فعل على وزن فعلة يكون متعدي لازم فقط فعولة فعالة لفعلة كسهل الأمر سهولة يعني سهولة سهولة كسهل الأمر وزيد جزلة يعني جزالة جزلة جزالة إذا كان الفعل على فعلة ولا يكون إلا لازمين خلي داخل قوسين إشارة لهذه النقطة ولا يكون إلا لازمين يكون مصدر على فعولة أو على فعالة فمثال الأول سهولة سهولة وصعوبة صعوبة وعذوبة عذوبة ومثال الثاني جزلة جزالة وفصحة فصاحة فطاحة وضخمة ضخامة وما أتى خلص وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضها مو رضية رضا مصدر مو رضية نعم رضية الفعل رضية رضا سخط سخط سخطا هذه ما يعني ليس له قاعدة وضابطة. هذا يتوقف ماذا على إلا لكن هون السؤال رضيان يوم سئلنا رضيان خبط عن وناقص ناقص واو أو ياي طبعا يا رضيان رضيان أقول رضيان ها ولكن الحقيقة مو ياي هذا واوي نعم يعني أتى رضيوا ونفهم ذلك من بعض مصادر رضوان ها لأنه هذا هو القلبة يا أنت مقلبة أليفان رضوان رضوان رضوان أصلا هو القلبة وهو لتطرفها لتطرفها الواو إذا تطرفت تقلب يا أنا أولا مو أليفان بعدين تجي عليها قواعد لا الأخرى قاعدة أخرى تقلب أليفان نعم وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل يعني على العرب كسخط ورضا شكور شكران هذه مثلا يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس السابق لمصدر الفعل الثلاثي يعني الثلاثي المجرد عن الصلي الثلاثي المجرد وما ورد على كلام ذلك فليس بنقيس ما يقاس عليه بل يقتصر فيه على السماء نو سخط سخطا ورضي رضا وصل نفس هذا رضان المصدر من المصدر شوف ما قلنا لما إذا كان رواه مقلوب عن الألف تكتب بهذا الشكل الألف إذا كان مقلوبا مع أنواع تكتب بهذا الشكل مثلا عفن هذا قال رضان نفس هذه الكتابة تدل على أنها الألف واو رضي رضان وذهب ذهابا ذهاب تعال وشكر شكرا وعظم عظمة ويرد الثلاثي مقيس إن شاء الله نقرأه في جلسة أخرى صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.